السلام عليكم. جزاكم الله خير جميعا. جوالك معي؟ جوالك معي؟ ها؟ أول كان معي. اتصل علي. جديد يا شيخ؟ ايه 15 16 15. كم رقم شيخ المدعي؟ رقمي 0. صفر 05 05. نعم. 15 16 15. نفس رقمك السابق ما تغير؟ نعم عندي الله كله 15 سنة ما تغير. سنة شيخ 05 05 46 98 93. هذا من أيام كنت بالرياض قبل حوالي 20 سنة هو معي ما تغير. عجيب. ما ربعت في الأرقام خلوه. كل شيء خلي استفسار الله يحفظ. سام. بالنسبة للاستثناء في الدعاء في صلاة على الميت دليل وش؟ وش؟ يعني إذا شككت بالميت هل هو من أهل الإسلام ولا من أهل الشرك كذا خاصة في الحرم أحيانا. لا لا لا. هذا أصلاً من أهل الإسلام. هذه ما أدري شلون أثيرت هالأيام هذه. هذا الأصل إنه من أهل السلام. فلا تستثني. يقولون ها؟ يقول ابن تيمية كان يجيبون الكتر الذين يدعوا الإسلام. فيعني لابد أن يصلي عليهم. فيعني يقول ما يدري. فرأني صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا أحمد استثني. قال اللهم إن كان مسلما فقل الله رحمه الله. يقول ذلك ما شفت. لكن هل الدين يبنى على المنامات؟ لا لهم أثاروا في قضية أنه يؤتى ببعض الرافض وصلى عليهم في المسجد النبوي. أي هذه أثارها الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبو بكر الجزائري. ثم الموضوع نسي فجاء فلاح واحد اسمه فلاح من ذكار كويتي هذا فأثارها من جديد عن طريق الواتساب وتعرف الواتساب هذا ما له هذا ما يستقيم الكلام. الأصل أنهم أهل السنة هذا الأصل. فإن عرفت أنه ليس من أهل السنة فلا يجوز لك أن تصلي عليه. ما يصلي عليه؟ إذا عرفت أنه ليس من أهل السنة أنه رافضي كيف تصلي عليه؟ رافضي مشرك. لكن لا نعرف أن الرافضة ما يأتون بموتهم المسجد النبوي لأنهم يكفرون الإمام والمؤذن والجماعة والمصلين فيصيرون يأتون به إلى كافر يصلي عليه ولهم مقابر أحيانا تكون على جهة في البقيع وأحيانا لهم مقابر خاصة هناك فيبقى الأصل هو الإسلام هذا اللي يبقى. لكن لو قيل لك هذا فلان نصلى عليه وهو من دعاة الشرك هنا نقول لا ما يجوز تصلي عليه أو مثلا من يعني مما يعني يعرف بكفره ما يصلى عليه ما يصلى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمر معنا تقديم العقل على النقل عند أهل البدع، والغزالي الرازي يعتبر هو المنظر لما يسمى بالقانون الكلي. والقانون الكلي هو الذي رد عليه شيخ الإسلام بكتاب درء تعارض العقل والنقل. فزعموا في القانون الكلي، زعموا ثبوت تعارض العقل والنقل، هكذا زعموا، وهذا الزعم باطل. ورد عليهم العلماء ردود مجملة وردود مفصلة، هكذا عبد الرحمن. وأيضا حصروا التقسيم في أربعة أقسام، فقالوا إما يجمع بين العقل والنقل، أو يرد جميعا، أو نقدم النقل على العقل، أو نقدم العقل على النقل. فقالوا الأول الجمع باطل، والرد أيضا باطل، وتقديم النقل على العقل معناه إلغاء العقل. إذن أبطلوا الثلاثة الأولى، وبقي كما يزعمون الرابع. يعني زعموا بطلان الأقسام الثلاثة الأول ليتسنى لهم أن يصححوا الرابع. الرد المجمل تذكرون منه شيء آية نايف؟ أول ما أنا لا نسلم من هذا التقسيم، لا، عدم التسليم بأن العقل يعارض النقل، العقل ما يعارض النقل. نعم، العقل لابد له من النقل ليستنير كالشمس والعين، فالعين ليس لها فائدة بدون الشمس، كذلك الذي ليس له عين لا تفيده الشمس. أحسنت. فلابد للعقل. فما دام أثبتنا العين والعقل وأنهما لا يتناقضان، بل أن الشمس هي التي تنير العين فيبصر، فكذلك لابد أن العقل لا ينيره إلا النقل. أحسنت، ينيره النقل فيبصر. ولهذا انظر، الصحابة عقولهم معهم في الجاهلية، العقول معهم موجودة، ليسوا مجانين. ثم يجمعون، يأخذون التمرة ويصورونها على صورة إله، ثم يصلون إليها، وإذا جاعوا أكلوها. هل تكرر منهم بعد الإسلام؟ لا يمكن. إذن العقل موجود، لكن لما كان عليه ظلمة وغشاوة وقع منه مثل هذه الأمور، ولما أنار أي بالوحي عرف. وكذلك الآية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا إيش نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، الثاني، الرد المجمل الثاني، أن العقول كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه مع اختلاف العقول واختلاف العقول وتنوعها واتحاد الشرع واستقامته فيجب إحالة العقول على الشارع. ممتاز، كلام من أبدع ما يمكن. العقول مختلفة. طيب، ما هو الحكم من هذه العقول؟ الشرع. لا، العقول المختلفة أيها نحكم؟ لا يمكن نحكم شيء. ما نحكم، ما دام مختلفة كيف نحكمها؟ لكن الشرع مستقيم وواحد، فهو الذي يحكم في هذه العقول. طيب، قولهم إلا أنه الرد على الشيخ الإسلام عليهم من أوجه أن يكون الدليلان، احتمال يكون الدليلان قطعيين، هذا ممكن؟ أي طيب، إذا كانوا قطعيين لا يمكن يتعارضا. طيب، الثالث، احتمال الثاني ظنيين، أن يكون ظنيين. فإذا كان ظنيين فماذا نفعل يا عبد الرحمن؟ نرجح. أحسنت. طيب، الثالث أن يكون أحدهم قطعي والآخر ظني. فالقطعي بغض النظر سمعي أو عقلي. الوجه الرابع، الحصر بهذه الأمور الأربع ناقص. طيب، ما هو الخامسة اللي ذكر شيخ الإسلام؟ تقديم هذا تارة وهذا تارة، تقديم العقل تارة والنقل تارة أو السمعي تارة أخرى، فأيهما كان قطعيا قدم. وبهذا يبطل قول أصحاب هذا القانون. أيضا منها قلب الدليل، ما كيف تقلب الدليل عليهم؟ إذا تعارض الشرع والقدر والعقل على حسب زعمهم يعني وقف تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما يقول. أحسنت، ومثل شيخ الإسلام بالعامي والمفتي. أيوة، يعني واحد يقول أنا أبغى مفتي، عندي مسألة أبغى أسأل. ما يخل كلكم واحد. فسأل شخص قال وين العالم؟ وين العالم؟ فضل هذا. فلما أفتح هذا العالم فتوى قال له لا تستمع. أيوة فتوى غلط هذه. أيوة أنا اللي دليتك. أنا دليتك. طيب فيقال لو استمع لهذا ما استمع. لأن هذا ليس عنده علم. أحسنت، المفتي هو الأصل. المفتي هو الأصل، وهذا دال على الأصل. فالعقل دل على الشرع، فوجب أن يقدم الشرع على العقل. طيب لماذا درسنا الجديد، لماذا لا يستدل أهل الكلام بنصوص الشرع في عقائدهم؟ اي هم يستدلون بنصوص الشارع في الاحكام، لكن لا يستدلون بنصوص الشارع في العقائد. ما هو السبب؟ السبب تاصيلهم بقطعيه العقل وظنيه الشرع. قطعيه العقل وظنيه الشرع، ولهذا صاروا ماذا يفعلون؟ يردون الشرع ويعملون العقل. فصار العقل عندهم هو الأصل، والفرع هو الشرع. بعبارة أخرى، صار العقل وما يقوله هو المحكم، والشرع وما يقوله هو المتشابه، فيرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. فإن قبله فذاك، وإلا فلا. ولهذا ما يقولون العقل مثلا عذاب القبر ونعيمه، الأشاعرة يقولون نؤمن به، لكن ليس كإيمان أهل السنة. كيف؟ قالوا نؤمن به لأن السمع ورد به ولم يرده العقل، يعني معناه لو رده العقل لردوه. إذا ما آمنوا حقيقة فيه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول شيخ الإمام ابن القيم، ردوا أهل البدع للقرآن والسنة قائم على أمرين. قائم على ماذا؟ على أمرين. ما هما الأمران؟ لا، منع الاحتجاج بس. أنا أريد نقرأ من نفس الكتاب، ومعارضته هذا الثاني. معارضة الاحتجاج، منع الاحتجاج ومعارضته. يعني اثنين، يعني منع الاحتجاج به ومعارضة السمع. فش يقول هنا صفحة ألف الجزء الرابع بالصواعق، صفحة 1522، يقول جماع ما يرد به المبطلون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الطلبية نوعاً. الأول منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة. الأول الثانية معارضة الدلالة بما يمنع اتباعه، بما يمنع بما يمنع اتباعه. إذن ردهم نوعان، الأول منع والثاني معارضة. قال الشيخ فردهم نوعان منع ومعارضة، فوضعوا لهذين النوعين قانونين. اكتبوا هذه، قانون المنع هو قانون التحريف والتأويل الفاسد، هذا قانون منع الدلالة. أي قانون التحريف والتأويل الفاسد. ووضعوا للمعارضة قانون تعارض العقل والسمع وتقديم العقل. إذن ابن القيم يقول جماع ما ردوا به أمرا، جماع ما ردوا به الأدلة أمرا، الأول منع الدلالة، وقانون هذا المنع التحريف والتأويل. الرحمن على عرش استوى، قالوا استولى، قالوا اليد النعمة أو القدرة. فهنا قانون التأويل هو ما جعلوا لمنع الدلالة. طيب المعارضة الدلالة بما يمنع اتباعها ماذا جعل له قانون؟ تعارض العقل وإيش؟ والنقل والسمع وتقديم العقل على السمع. قال فيتضمن هذان القانونان أنه لا يستفاد من القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات علم ويقين، لا يستفاد. ثم بدأ يشرح ويفصل هنا صفحة 27، يقول المنع على ثلاث درجات، المنع منع الدلالة على ثلاث درجات. الدرجة الأولى منع كون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بذلك أو قاله. هذا الكلام عام، منع الدلالة يقول له ثلاث درجات. ليس عندهم الكلام، إلا عندهم، كله كلام عندهم. الأولى منع كون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بذلك أو قاله، يعني يبطلون أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية، الدرجة الثانية، منع دلالته على ذلك المعنى. أي اللي هو التأويل والتحريف. الدرجة الثالثة منع كون قوله حجة في هذه المسائل. استمر يعني يذكر أمثلة على هذا لعلكم أنتم يحصل معكم فرصة تقرؤونها. منع أداء يقول منع الدلالة على ذلك المعنى، يعني منع كون الرسول جاء به أو قاله، هذا بينه هنا صاحب هذا الكتاب مسالك أهل السنة في إيش؟ فيما أشكل، أي من نصوص صفات الأحمد معاش، عبد الرزاق طاهر معاش. ها؟ مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة للدكتور عبد الرزاق بن طاهر معاش، 1448. شوف كيف منعوا. الدكتور عبد الرزاق ابن طاهر معاش، شوف نقل يقول قال القاضي عبد الجبار، اسمعوا كلامه، قال القاضي عبد الجبار: ومما يتعلقون به أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام القاضي عبد الجبار، اسمعه وفكر فيه يا شيخ ابن الخضر. يقول: ومما يتعلقون به أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيه في القدر، يزعم أنها تضمن إيش؟ الجبر. وفي الصفات يا شيخ عبد الرازق التشبيه. قال: فيجب القطع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقله، يعني ما دام أنها إيش تضمن الجبر على حد رأيه هو، وإن كانت في البخاري وإن كان متفق عليه. والتشبيه، فإذا ذكرت صفة للنبي معناه أنه تشبيه. طيب ما هو الحل؟ قال: فيجب القطع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقلها. هذا الأول. إيش قال ابن القيم بلا الدرجة الأولى؟ أي قال: فيجب القطع أنه صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإن قال فإنه قاله حكاية عن قوم. أي الرسول قال في ناس فقالوا كذا وكذا، حكاية عن قوم. أي حكاية عن قوم، هذا كلام عبد الجبار ترى. هذا يدخل في منع دلالته على ذلك، في منع، ها؟ كلهم يدعون غيره وقالوا، فقد يدخل في قسم السنة المنع دلالته. لا لا لا، لأنه قاله عن قوم، وأنتم قلتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقصد. هذا درس الدرجة الأولى. أي بالدرجة الأولى. قال: والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر. المشكلة وين صارت؟ صارت بالرواة. شرح الأصول الخمسة صفحة 268. طبق هذا القانون، انتبه للتطبيق، طبقوا على حديث الرؤية: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس أو كما ترون القمر. قال: وهذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه، لأن لا نرى القمر إلا مدوراً عالياً منوراً، ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد، فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقل. وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم كما ذكرنا. شرح الصفحة الخامسة نفس الصفحة 268. إذن ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ منع رد الحد، منع، منع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. ذكر عد هنا ماذج هنا أيضا عن غيره، وذكر عن الجويني في الشامل صفحة 557، وذكر أيضا عن الراوي عن الرازي بنفس الطريقة. يقول الرازي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وواحدة في شأن سارة. الحديث قال، حديث رواه البخاري في أكثر من موضع. قال الرازي: لأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذب لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه، فليجوز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا به وفي كل ما أخبر الله تعالى عنه، وذلك يبطل الوثوق بالشرائع، وتطرق التهمة وتطرق التهمة إلى كلها. التفسير الكبير للرازي 22185. يقول: وقال في موضع آخر: قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل، لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز. فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام، كان من المعلومات بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى. تفسير الكبير 26148. يعني هم على هذا كله. إذن الأول يقول ابن القيم منع، منع أن الرسول علم قاله. الدرجة الثانية منع الدلالة، منع الدلالة. وهذه يقول ابن القيم الدرجة المسماة بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. الدرجة الثالثة يقول تسليم دلالته على ذلك أو دلالته على ذلك، ولكن يمنع كون قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك. كيف؟ لا، لأنه يخاطب الأمة، يقول لأنه يخاطب الأمة بخلاف الحق لأجل مصلحتهم، مثل ما يقول بعضهم في اليوم الآخر. يقول ما في يوم آخر، لكن هذا الجمهور ما يضبطه إلا مثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول هذه أصحاب الدرجة الثالثة هم طائفتان، منهم من يجوز أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم. الثانية من يعتقد أن لكلامه باطنا ويخالف ظاهره، وهذه طريقة الفلاسفة ومن نحى نحوهم. أما درجات المعارضة، الثانية المعارضة ولا لا؟ يقول المعارضة أي ثلاث درجات: معارضة دلالة النصوص بما يمنع اتباعها ثلاث درجات. الأولى أن يعارض المنقول بمثله ويسقط دلالتهما، أو يرجح دلالة المعارض كما عارض الجهمي قوله، مثل له بمثال، قال الله قال الرحمن على العرش استوى، وقال وهو معكم أينما كنتم. إذن كونه معنا يعارض كونه على الاستواء، فيبطل إيش؟ الاستواء، نعوذ بالله من ذلك. ونقل نقولات أخرى عن هؤلاء القوم. الدرجة الثانية من المعارضة معارضة النص بالرأي، معارضة النص بإيش؟ بالرأي. الدرجة الثالثة معارضة النص بالتقليد واتباع الآباء والمشائخ والمعظمين في النفوس. إذن هم ردوها بإيش؟ ردوا الشرع بأمرين: المنع والتعارض، أو المعارضة. والمنع قسمه ابن القيم إلى ثلاثة، والمعارضة إلى ثلاثة. إذن يقول شيخ الإسلام سبب ردهم للبدع ظنهم يقول شيخ الإسلام سبب رده البدع اللي بالأمرين المنع والمعارضة ظنهم أن إدراك الصفات قائم على العقل وحده، الفتاوى 13175. وإن أردتم الاستزادة فانظروا الرد على الدارمي، رد الدارمي على بشر من 374 إلى 386. إذن قالوا إن الوحي العقل قطعي والوحي ظني. طيب ما دام عندك قطعي وظني، وش تقدم؟ نقدم القطعي. إذن العقل مقدم دائما على النقل، نعوذ بالله. لكن العلماء قالوا القول بأن الوحي ظني لا يفيد اليقين يلزم منه لوازم باطلة. العلماء قالوا ردا على هؤلاء القول بأن الوحي ظني لا يفيد اليقين يلزم منه لوازم باطلة. الأول أنه قدح في وحي الله تعالى، لأنه إذا كان لا يفيد اليقين أفاد الحيرة، أنه قدح في وحي الله تعالى، لأنه إذا كان لا يفيد اليقين أفاد ماذا؟ الحيرة والشك. انظر الدرء 479. الثاني أنه قدح في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه، يعني ما أعطانا شيء يفيد، نسأل الله العافية. الثالث من اللوازم الباطلة التي تدل على فساد هذا القول إسقاط حرمة النصوص، إسقاط حرمة النصوص وهيبتها، فلا يتحكم إليها، صارت الهيبة لمن؟ للعقل، فلا يتحكم إليها ولا يحتج بها. انظر الصواعق 299. الرابع اللازم من اللوازم الباطلة كره النصوص. لماذا؟ لأنها تشغب على العقل، تشوش. فيقول له احنا مرتاحين منها، كان ايش؟ أسلم. كان أسلم. أقول كره النصوص لأنها تشغب على العقل، نعوذ بالله. الخامس رد النصوص لكونها لا تفيد العلم، السادس الكفر بالصفات واليوم الآخر، لأن الشك كفر، في كلام ابن القيم هنا في الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 457 يبين بطلان هذا القول اللي هو أتقدم العقل على النقل وأن بينهما تعارض. يقول عليه رحمة الله صفحة 457 يقول الحجج السمعية مطابقة للمعقول، كلام جميل اكتبوه سطرين أو ثلاثة، الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، والسمع الصحيح لا ينفك عن ماذا؟ عن العقل الصريح، بل هما أخوان نصيران، وصل الله بينهما، وقرن أحدهما بصاحبه، فقال سبحانه جل وعلا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. إذن قرن بين السمع وبين الفؤاد، والسمع هو الذي يسمع كلام الله عز وجل، والفؤاد هو الذي يعقل. قال الشيخ ابن القيم اكتبوا كلامه، فذكر ما ينال به العلوم، وهي السمع والبصر والفؤاد. والفؤاد الذي هو محل العقل. إذن العلوم تنال بالسمع وتنال بالبصر وتنال بالعقل، بالفؤاد اللي هو محل العقل. فإذا كانت العلوم تنال بهذه الثلاثة، هل يمكن أن تتنافى وتتعارض؟ لا يمكن. قال أيضا ذكر دليل آخر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اكتبوا هذه. قال وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يعلق ابن القيم تعليق جميل فيقول فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم. فدعاهم إلى استماعه بإيش؟ بأسماعهم وتدبره بعقولهم. فمعنى هذا إيش؟ أن السمع والعقل كما قال أخوان نصيران. وذكر أدلة أخرى ثم قال فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. إذا كان لا ينفكان فضلا عن أن يتعارضا، لا إذا كان لا ينفكان فكيف يتعارضا؟ قال فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه. اكتبوا هذه قاعدة. الكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: المجنون ما دام ما عنده عقل فلا يستطيع أن يفهم السمع. إذن إيش القاعدة؟ كتبته وكتاب المنزل حجة الله على خلقه. قال وكتابه هو الحجة العظمى فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا، فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه، فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاج خصيما، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة. إلى أن قال والذين زعموا، كلمة جميلة ترى بس اسمعوها لتعرفوا. قال والذين زعموا من قاصري العقل والسمع، فجعل هؤلاء قاصرين عقل، ولو ما كان قاصر العقل ما رد السمع. قال والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول المعقولة، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلك، أو من جهلهم بالسمع إما لنسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول. إذن ابن القيم هالكلام ذا يذكر في مواضع يقول هناك فرق بين محالات العقول ومحارات العقول. العقول قد تحتار في هذا لكنها لا تحيله، هذا نفس كلامه. قال أوجب لهم ظن التعارض، اكتبوا سجلوا، أوجب لهم ظن التعارض بين السمع والعقل أربعة أمور. أي ظن التعارض بين السمع والعقل أربع أمور. ما الذي أوجب لهم ظن التعارض بين السمع والعقل أربع أمور؟ أو أوجب التعارض فعلا حقيقة؟ لا. أحدها كون القضية ليست من قضايا العقول، يعني استوى الله على عرشه هل هو من قضايا العقل؟ لا. الثاني كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنهم عندما يريدون أن يردوا على أهل السنة يبحثون عن الأحاديث الموضوعة ثم وهذه الأحاديث المجسمة يستدلون بها ثم يتكلفون الرد عليها، مثل أن الله خلق الخيل وخلق نفسه من عرق الخيل. يقول شوف هذا مشبه، يقولون هذا أهل السنة يقولون هذا حديث موضوع، فكيف ترموننا به؟ إذن يبحثون عن حديث ليس صحيح ثم يجعلونه حجة على أهل السنة. الثالث عدم فهم مراد المتكلم به، يعني ما فهموا ما يقول، فظنوا أنه يريد كذا وهو لا يريده، كقولهم مثلا أن إذا أثبتنا الصفة أثبتنا الجسم أو أثبتنا المشابهة. الرابع عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه العقل، بين ما يحيله العقل وما لا يدركه العقل. إذن هم ظنوا التعارض لهذه الأمور أوجبت لهم هذا. هذه الأمور توجد عند أهل السنة والجماعة؟ لا، لا يوجد عندهم منها شيئا. يعني هو ثم بدأ يتكلم ويذكر أمثلة ويشرح، ذكر مثال بالتوحيد، أربع أمثلة بالتوحيد والمطالبة بالأدلة العقلية والسمعية، كقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي، ذكر عدة أمثلة بهذا النوع، أطال في الأمثلة عليه رحمة الله. فلعل يحصل عندكم فرصة تقرؤونه. المثال الثاني والعشرون، يعني أطال جدا، يعني قرابة يمكن 80 صفحة في هذا. يقول الشيخ عليه رحمة الله، أنت قرأت لنا الأصلين الشيخ عبد الرازق؟ أقرأ لنا الأصلين. صفحة 31. 31. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإذ قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. نعم، الشيخ علينا وعليه وعلى مشيخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر هذا الأصل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا خطاب لمن يثبت بعض الصفات وينفي بعضا بغض النظر عن طريقة إثباته لها، لكن هو يثبتها بغض النظر عن طريقة إثباته وكيفية إثباته، لكنه يعترف بإثباتها لله على وجه لا يشابه المخلوق. هذا يريد تقرير ماذا المؤلف هنا؟ يريد تقرير وجوب إثبات التسوية بين المتماثلات. أي تقرير وجوب إثبات التسوية بين المتماثلات. فإذا جاز على أحد المثلين جاز على الآخر. فنفي بعض الصفات وإثبات بعض تحكم بغير دليل. كيف نقول بغير دليل؟ يرحمك الله. لأن الصفات كلها، لأن الصفات كلها من باب واحد، فما لزم أحدها لزم الآخر، لزم نظيره. إذن حكم الصفات حكم إيش؟ واحد. ما يجب في بعضها من إثبات أو نفي أو لزوم تمثيل يجب في البعض الآخر. لماذا؟ يقول الشيخ فالح مهدي، يقول لأنها متماثلة من حيث أن الموصوف بها واحد. متماثلة من حيث أن الموصوف بها واحد ومصدرها واحد. الموصوف بها الله ومصدرها هو الله عز وجل، فالواجب التسوية بين المتماثلات. الأشاعرة الأولون كانوا يثبتون الصفات الذاتية، لكنهم ينفون الصفات الفعلية، ويقولون هذا حلول يسمى حلول الحوادث بالله عز وجل، نعوذ بالله من قوله. ولهذا الشيخ هنا ركز على ما ينازع فيه مع ما يوافق عليه. إذن لماذا يردون الغضب؟ لماذا يردون الاستواء؟ لماذا يردون النزول؟ لماذا يردون المحبة؟ قالوا لأنها تستلزم التمثيل. طيب لو قال لكم قائل، طيب والسمع والبصر والكلام؟ قالوا هذه ما تستلزم التمثيل. فيقول لك المعتزل، يقول لك كلهم واحد، إذن عليكم أن تنفوا الصفات كلها. أما السني فيقول لهم كلها من باب واحد، فعليكم أن تثبتوا الجميع. ما دام ثبتت لله عز وجل فعلينا أن نثبتها جميعا. إذن له أحد ثلاث حالات. الذي يتكلم في الصفات له أحد ثلاث حالات. الأولى أن يثبت الجميع، يثبت الجميع يعني ذاتية أو فعلية، مع إثبات المشابهة والمماثلة. هذه حالة احتمال، يعني أن يثبت الجميع مع إثبات المشابهة والمماثلة، وهذا هذا باطل. أين الباطل فيه؟ باطل فيها المشابهة. الحالة الثانية والاحتمال الثاني أن ينفي الجميع، وهذا أيضا باطل، وهذه حالة المعتزلة. الحالة الثالثة يثبت الذاتية وينفي الفعلية، أي أن يثبت الذاتية أو بعض الذاتية وينفي الفعلية، وهذا أيضا باطل، لأنه فرق بين المتماثلين. ينفي ماذا يا شيخ؟ يثبت الذاتية أو بعض الذاتية وينفي الفعلية، وهذا باطل. طيب إذا ثبت بطلان هذه الأقسام الثلاثة، بقي القسم الرابع وهو إثبات جميع الصفات على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، إثبات جميع الصفات على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، وهذا هو الحق. إذن صارت الاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يثبت الجميع ذاتية وفعلية مع إثبات المشابهة والمماثلة. هذا باطل. لماذا؟ لوجود المشابهة. أحسنت، ليس لإثبات الجميع وإنما للمشابهة. الثاني عبد الرحمن أن ينفي الجميع. وهذا أيضا باطل، لأنه ضد ما مخالف لما ذكره الله عن نفسه وذكره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث ويرد البعض، فهذا باطل. فالرغم إذن بقي الرابع وهو إثبات جميع الصفات على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل. الحالة الثالثة يشمل المتقدمين والمتأخرين. على هذا قاعدة ذكرها بعضهم، يقول إذا لزم على المذهب لوازم باطلة دل على بطلان ذلك المذهب. إحنا مر معنا تو اللوازم الباطلة على قولهم بأن الوحي ظني، مرت. إذن يدل هذا على بطلان هذا القول. إذا لزم على المذهب لوازم باطلة دل على بطلان ذلك المذهب. انظر على هذا الكلام، القاعدة، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. 1441، مؤلفه أظن اسمه سليمان الغصن، هذا أظن هو الذي اعتنى بالتدمرية للبراك أو لكتاب آخر للشيخ البراك. هو على العموم دكتور في جامعة الإمام. 1441 إيش القاعدة هذه اللي نقلناها لكم منه؟ إذا لزم على مذهب لوازم باطلة دل على بطلان ذلك المذهب. خلاص، ممتاز، على طول مباشرة. إذا قلت هذا عليه لوازم باطلة معناه أنه باطل، لأنه لو كان حقا ما يمكن يلزم عليه الباطل، بل لوازم كلها حق. يعني ما بني على باطل هو باطل. طب هو باطل، أحسنت. هذا الأصل اللي قرأه علينا الشيخ عبد الرازق رحمه الله يشتمل على ما؟ على أمور. الأمر الأول أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض الآخر لزمه فيما أثبت نظير ما نفى. من نفى بعض الصفات وأثبت البعض الآخر لزمه فيما أثبته نظير ما نفى. يعني الأشعري يقول أنا أثبتت السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة والقدرة، ثم لما جاء إلى صفة الوجه، القدم، الاستواء، النزول، قال لا ما أثبت هذه. ليش؟ قال لأن هذه إذا أثبتناها أشبه. طيب والأولى؟ قال لا ما نشبه. ايش نقول له؟ نقول يلزمك فيما تثبت نظير ما نفيت. فان كان في تلك تشبيه فهذول لا بد فيهن تشبيه، وان كان في ليس فيها تشبيه فهذه ليس فيها تشبيه. الثاني ان عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لماذا؟ لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. واحد يقول ما في ماء، المكان هذا ما في ماء، مكان الفلاني ما في ماء. طيب ليش؟ واحد ثاني يقول إلا في ماء. فهذا اللي يقول ما في ماء يقول ما في ماء لأنه ما نزل مطر. الثاني إيش قال؟ قبر. لا ما هو من قبل، في مكينة شغلوها هذه وملأت هذا ماء. دليل آخر يعني. إذن هنا ليس إذا نفيت شيء وفيه آخر يثبته أنه ما يمكن يكون باطل. هم قالوا هذه نثبتها بالعقل، طيب والباقي قالوا منعناه بإيش؟ بالعقل. يعني العقل ما دل عليه، يقول كذا العقل يا ابن الخضر ما دل عليه. يقول الشيخ عدم هذا المدلول اللي هو العقل لا يستلزم النفي، لأنه في دليل آخر، فالنقل دل عليه. يقول العقل ما دل على الاستواء، العقل ما دل على الاستواء، إذن ننفيه. ايش نقول له؟ نقول عدم الدليل المعين اللي هو العقل لا يستلزم عدم الدليل اللي هو الاستواء، لأن يمكن في دليل آخر أثبته، وفعلا دليل آخر اللي هو دليل السمع. مثل بعضهم أيضا مثال تقريبي، قالوا مثل الشمس، الشمس تعرف بالنور. يعني والله عبد الرحمن جالس فأحس أن الغرفة أنارت، قال إيش طلعت الشمس، وش عرفك يا عبد الرحمن؟ قال أشوف النور. طيب الأعمى ما شاف النور، شو يقول؟ يقول ما طلعت الشمس، ما طلعت الشمس، فخرج فإذا بالحرارة تضرب رأسه، قال نعم طلعت الشمس. دليل آخر. فكون الأعمى ما يبصر النور لا يعني أن الشمس ما طلعت. ذكر مثل هذه الأمثلة. يعني إذن هناك دليلان، دليل العقل ودليل السمع، فقد الدليلان يكونان نعم يدلان على الشيء، العقل والسمع، مثل السمع، سمع الله، بصر الله، إرادة الله، قدرة الله، هذه كلها يدل عليها الشرع والعقل. لكن مثل الاستواء والنزول ما يدل عليه إلا الشرع، النقل. إذن هذا الشخص اللي يقول والله أنا عقلي لا يدل على استواء الله على عرشه، نقول هب أن عقلك لا يدلك، في دليل آخر وهو الشرع، السمع. إذن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. لماذا؟ قد يثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. القضية الثالثة التي ذكر اشتمل عليه هذا الأصل أن كل من أول صفة لزمه فيما أوله، لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه، يلزمه فيما فر منه. كيف هذا يا شيخ عبد الرازق؟ وإذا أذكر هذه الصفة سمى مثلا شو غضب كما مثل الشيخ رحمه الله، نعم، يقول الغضب هو غلير الدم، إيه، فنقول له كذلك سطرة أثبتة، نقول هذه في الآدميين، فكذلك الماء أثبته من الحياة أو العلم أو غيره لها معنى في الآدميين، لها معنى في الآدميين، فيلزمك ما فررت منه. هذا هو أحسنت. من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. الرابع أن دلالة السمع على الصفات والعقل واحدة، أن دلالة السمع على الصفات واحدة وكذلك العقل، أن دلالة السمع على الصفات واحدة وكذلك العقل. وأولا فنقول إذا كان السمع قد دل على الصفات السبع، إذا كان السمع، فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبع فقد دل أيضا على غيرها، ووجه الدلالة وقوة النص واحدة. إذا كان السمع دل على الصفات السبع فقد دل أيضا على غيرها من الصفات، ووجه الدلالة وقوة النص إيش؟ واحدة. أما العقل فنقول أيضا إذا دل العقل على الصفات، إذا دل العقل على الصفات السبع فيمكن أن يدل على غيرها من الصفات، مثل ما سيذكر شيخ الإسلام أمثلة عليه فيما بعد، ستأتينا أمثلة ذكرها شيخ الإسلام فيما بعد سنقرأها إن شاء الله. فإذا العقل دل على الصفات السبع قال نعم، طيب ما دل على غيرها قال لا، نقول لا دل على غيرها. الخامس وسأتي أمثلة إن شاء الله على هذا، الخامس أن يقال للأشعري نظير ما يقوله للمعتزلي في مسألة الأسماء مع الصفات السبع، كيف؟ المعتزلي يقول إذا أثبتت الصفات شبهت، فيقول الأشعري له لا لا، الصفات اللي أنا أثبت ليس فيها تشبيه. نحن نقول للأشعري الصفات التي نثبتها ليس فيها تشبيه، ما يقدر يقول إلا فيها. نقول كيف؟ طيب يا الله ماذا تقول للمعتزلي؟ السادس من الأمور أن هذا الأصل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر يمكن أن يرد به على جميع النفات. جميع النفات حتى الجهمية، الجهمية يقرون بصفة واحدة وهي الوجود، فنقول لهم هل وجود الخالق كوجود المخلوق؟ قالوا لا. كيف يخصه؟ طيب الموجود المخلوق موجود؟ قالوا نعم موجود، لكن وجود المخلوق يخصه ووجود الخالق يخصه. نقول وكذلك بقية الصفات، سمع الله يخصه وسمع المخلوق يخصه، فإما أن تنكروا الوجود وإما أن تثبتوا بقية الصفات. المعتزلة كذلك يقال لهم من وجهين، من وجه الوجود لأنهم يثبتون الوجود، والوجه الآخر من ناحية الأسماء، يقول نثبت لله أسماء وأسماء تليق بجلاله وعظمته. نقول له ولا تشبه المخلوق؟ قالوا ولا تشبه المخلوق. نقول لهم وكذلك إيش؟ أثبتوا له صفات لا تشابه المخلوق. كذلك الأشاعرة يقولون نؤمن بسبع لكنها لا تشابه المخلوق، طيب الباقي؟ قالوا لا يشابه المخلوق. قلنا لهم لا فرق بين هذه وبين تلك. إذن هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر يمكن أن يرد بها على جميع النفاهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ هنا أول واحد يا شيخ، أنا من بعض الصفات أثبت بعضها يلزمني الشيخ؟ فيما أثبته نظير ما نفاه. شكرا لله.